موضوع خيل تدور الطواحين الحلوة يدوع فرح الطواحين والمي مقطوع خيل تدور الطواحين والحلوة يدوع بعجاي على هلك لا تخلي المي تهدر بالعناي يا مارد من هاك الحي صوب النبع جاي على هلك لا تخلي المي تهدر بالعناي في حلو يا عشقان الطيب النوم خباي بين الشمس وبين الفي ضربها مزروع يا مارد الطواحين مي والحب مجافينا نحسن كل ما شفنا بني يا مين يسلينا والحلو يا نجال بيام تطلع فينا آخر راح تهرب وين والعنا من الشوع يا فارق الطواحين وي مقطوع خايف تدور الطواحين والحلوة يدوع يا فارق الطواحين وي مقطوع خايف تدور الطواحين والحلوة يدوع حاجز دركي قال لي شو الاسم البركي يا ويلي ملا لبكي واسمي نسيته بعينيك انا اللي علي اشتاق ليكي واذا رجعت من العشاء وعشق فيني شو عليكي ايه شو عليكي يا ضيي عليكي.